فلاحظ كيف هذا المزيج العجيب، والذي من وفق للسير على نهجه هدي للتي هي أقوم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. لا نطيل في هذا، وإنما نشير إلى ذلك في ثنايا الحديث إن شاء الله. يقول الله عز وجل: قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم. أمر من الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فقال: قل يا محمد تعالوا. نداء لكل من يصلح له، تعالوا كل من يصلح له من مشرك العرب ومن مؤمني هذه الأمة ومن عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما بعده إلى أن تقوم الساعة. فهو خطاب لكل من يصلح له من المكلفين من المؤمنين وغير المؤمنين، فكل من صلح له خطاب متوجه له تعالوا. وتعالوا طبعا معلوم أنها اسم فعل، بمعنى أنه النداء أو هلموا وأقبلوا. أتلوا ما حرم ربكم عليكم. من مهمة محمد صلى الله عليه وسلم له ثلاث مهمات. في قوله عز وجل: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فمهمة النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث: تلاوة الكتاب والتعليم والتزكية، وهي مهمات كبار. وهنا قال أتلو، قل تعالوا أتلو ما حرم ربكم عليكم. ووردت أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتلاوة في أكثر من موطن، في أكثر من آية: أتلو ما أوحي لك من كتاب ربك. والتلاوة من معانيها القراءة، فهناك تلاوة وهناك تعليم. وفي الغالب أن ما أمر بتلاوته يكون واضح البيان وواضح المراد، والاستماع إليه كاف في معرفة المقصود، والتعليم فيما يحتاج إلى تعليم وفيما يتوقع أن السامع يجهله أو لا يعرفه. أما التزكية فهذا الكلام عليها طويل جدا، بل تكاد تكون غاية الرسالة المحمدية هي أن تزكى النفوس. قد أفلح من تزكى، قد أفلح من زكاها. ولكن على كل حال لعله تأتي مناسبة نتكلم بالكلام المناسب حول التزكية. تكاد تكون كما قلنا مهمة البعثة ومهمة الرسالة ومهمة الدين هو تزكية النفوس، تزكيتها بالتوحيد، تزكيتها بالاستقامة على أمر الله، تزكيتها بالتزام بأحكام الشرع، تزكيتها بالتزام بأخلاق الإسلام. فكل ذلك والتزكية فيها كلام طويل. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. ذكر التحريم هنا وكأن جل ما تشتمل عليه هذه الآيات وعلى هذه الوصايا هو المنهيات، الكف عن المنهيات، ولكن الواقع أن فيها أوامر. ولهذا قال: وبالوالدين إحسانا. وقد يكون المحرم هو العقوق، بمعنى المحرم هو ترك الإحسان. على كل حال أغلب ما في هذه الآية هو منهيات: ولا تقتلوا، ولا تقربوا الفواحش، ولا تقربوا مال اليتيم. لكنه قال أوفوا الكيل والميزان بالقسط، وهنا أوامر. ولكن لا شك أن المحرم هو مخالفتها، أو المحرم هو أيضا بخس المكاييل والموازين في هذه القضية بخصوصها. على كل حال لعلنا نتسطرد في هذا في مناسبات قادمة. ولا قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليك ألا تشركوا به شيئا. هذا هو الأمر الأول، وهو النهي عن الشرك بالله عز وجل. ولاحظ أن الله عز وجل قال لا تشركوا به شيئا. العلماء رحمهم الله ولا سيما الذين يتفطنون إلى اللطائف قالوا ما التقدير هنا لا تشركوا به شيئا؟ هل هو لا تشركوا به شيئا من الشرك، أو لا تشركوا به شيئا من الأشياء؟ ولا شك أنه لا مانع أن يراد الأمران، لا تشركوا به شيئا من الشرك أو لا تشركوا به شيئا من الأشياء، وكل ذلك مراد. فإذا قلنا لا تشركوا به شيئا من الشرك، يعني أن المسلم أو المخاطب مأمور بأن يترك الشرك صغيره وكبيره مهما قل، شيئا من الشرك أو شيئا من الأشياء أي المعبودات. فالشرك من حيث عمل القلب، والأشياء من حيث المعبودات. وعلى كل حال الشرك أمره دقيق، ولهذا القرآن مليء بالنهي عن الشرك. بل الله عز وجل قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ويقول سبحانه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالشرك دقيق. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرياء وهم الشرك الأخفى في هذه الأمة من دبيب النمل في دلة سوداء على صفات أو صفات سوداء في ليلة ظلماء أو ليلة سوداء. ولهذا حينما ينهى الإسلام عن الشرك أو ينهى القرآن عن الشرك، وحينما أيضا يهتم العلماء بتحقيق التوحيد، ليس لأن الناس متهمون في عقائدهم. يا أخواني القضية ليست بهذا التصوير، لأن بعض الناس يقول أنتم تهتمون بالتوحيد وكأن الناس مشركون أو كأن الناس متهمون في عقائدهم. هذا غير دقيق. لماذا؟ لأن هذا هو مسلك القرآن، هذا هو طريق القرآن. لو تأملتم كم تحدث القرآن عن التوحيد، وكم يعني بين خطر الانزلاق في أنواع من الشرك مهما دق أمرها. نحاول أن نبين بعض القضايا في هذه الأمور، لأن لابد أن نزيل شيئا من اللبس، نبين عناية القرآن بالتوحيد. هل تعلمون أنه خاطب الأنبياء بألا يشركوا؟ بل خاطب الملائكة وخاطب عباد الرحمن، وهم يعني لا يمكن أن يكونوا محل شرك. إبراهيم عليه السلام وهو إمام الحنفاء، والذي أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأن يتبعه، نهي عن الشرك. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بشيء. هل إبراهيم متهم؟ هو الذي قال لقد كان لكم في إبراهيم قد كانت لكم أسوة حسنة لما كان، فلقد كانت لكم أسوة حسنة إذ قال لكم إيش الممتحنة إن أبراكم ما تعبد كفرنا بكم وبدأ بيننا وبكم العدو أبدا حتى تؤمن الله وحده. قال هو إذ بوانا لإبراهيم ألا تشرك بشيء، وقال في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حاشا أن يشرك. قال لئن أشركت لأحبطن عمله، وحاشاه أن يشرك. فحينما نتحدث عن التوحيد وتحقيق التوحيد أمر مهم يا أخوان، هذا مسك القرآن. اسمعوا ماذا قال في الملائكة قبلها، قال وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم إني إله من دوني فذلك نزيه جهنم. وحشام أن يشركوا، لكن لأن الله سبحانه وتعالى يغار على حقه ويغار على جانب التوحيد، ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نزيه جهنم كذلك نزي الظالمين. فحين وعلى هذا تأملوا كم في القرآن من آيات أمر بالتوحيد ونهي عن الشرك، لا تكاد تقع تحت حصر. اسمعوا في ما يتعلق بالأنبياء الله عز وجل كلهم، يعني بل يعني أكثر آية أو آيات جمع فيها الأنبياء، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نزيل محسن وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل وليس ويوسف ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم. كل هؤلاء الأنبياء ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. كل الأنبياء هؤلاء أولو العزم، من فيهم أولو العزم وفيهم أكبر حشد الأنبياء، ثم قال ولو أشركوا حشام أن يشركوا، ولكن لأن التوحيد تحقيقه، ولهذا قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. فالقضية ما حينما يتحدث العلماء عن التوحيد وحينما يتكلموا عن الشرك، ليس لأن الناس متهمون في عقائدهم، وليس إنما لأن هذا طريق القرآن، ولأن حفظ حق الله وجناب الله عز وجل والحرص على الإخلاص أمر دقيق. وفي آية الزمر كلها لو قرأتموها فيها تحقيق توحيد عجيب، وخاصة بحق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت، هذا موحى لمحمد صلى الله عليه وسلم ومن قبل الأنبياء كله لو أشركوا وحاشاهم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. كل آية الزمر سورة الزمر اقرأوها من أولها إلى آخرها كلها في التوحيد. تنزيل كتاب الله عز وجل إنا أنزلنا إليك كتاب الحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما إن الله لا يهدي، وكله كل من تأملوها من أولها إلى آخرها. انظروا ماذا قال في عباد الرحمن لما قال وعباد الرحمن الذين يمشون على هنا وإذا خطبهم الجاهلون والذين يبيتون ربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا. ثم قال والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بحق ولا يزن ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. والذين لا يدعون، معنى عباد الرحمن ذكر بوصافه قيام الليل وصلاته قال ولا يدعون والذين لا يدعون مع الله الآخر. فالحديث عن التوحيد والحديث عن تحقيق التوحيد والنهي عن الشرك هذا طريق القرآن، وليس لأنه اتهام الناس في عقائدهم أو اتهام الناس في إيمانهم أو تكفير للناس وأن تكفروا الناس، وإنما هذا هو. ولهذا قال من أراد أن ينظر فيه أو يقرأ وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليه ختم فليقرأ هذه الآيات. قل تعالوا أتل ما حرم ربكم ألا تشركوا به شيئا. إذا نتكلم قليلا عن الشرك وعن حقيقته وتعريفه بما يسمح به المقام. الشرك يعرفه العلماء تعريفا دقيقا وجميلا، وينبغي لطلبة العلم أن يهتموا به وأن أيضا يتأملوه. قال أهل العلم: الشرك هو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. احفظوها وعليها تعرفون الشرك بكل صوره وبكل ألوانه، بدقيقه وجليله وصغيره وكبيره، ما كان من أعمال القلوب وما كان من أعمال الجوارح وما كان من الأقوال. مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. فما كان خاصا بالله لا يجوز للمسلم أن يساوي غير الله به. على سبيل المثال حتى تعرفون يعني نوع التدقيق في هذا الموضوع، الخوف أو المحبة. المحبة نوعان: محبة جبلية ومحبة فطرية، محبة فطرية ومحبة دينية. المحبة الجبلية والفطرية هذه وضعها الله عز وجل في بني آدم ذكورهم وإناثهم حتى تستقيم الحياة، فالإنسان يحب نفسه ويحب ماله ويحب أولاده ويحب والديه ويحب زوجه ويحب بيته ووطنه وأهله ويحب عشيرته ومسكنه، كما قال عز وجل، ذكر بعض أصول المحبوبات: كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. هذه غالبا أصول المحبوبات، فالإنسان يحبها ولا لوم عليه في أن يحبها، لأن الله وضع في فطرنا أن نحبها من أجل أن نحافظ عليها ومن أجل أن نجمعها ومن أجل أن يعني نحسن في استعمالها. لأن لو الإنسان ما أحبها لأهملها وضيعها، ولكن المحبة تقتضي الحرص عليها وتقتضي المحافظة عليها وتقتضي أيضا تنميتها وتقتضي تكثيرها وتقويتها إلى آخره مما هو معروف في إدارة الناس لأمور دنياهم ومحبوباتهم. إنما يبدأ يتقارب الفطري مع الديني، وهو في قوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. فلا يصل الحال إلى أن يغلب ويطغى هذه المحبوبات على حب الله عز وجل وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يتبين من أعمال الإنسان ومن أحواله ومن الظروف، وهو حينما يجتمع أمر الله وشهوة النفس عند التنازع. أما إذا كان متفقا ما في إشكال يعني، لكن حينما يكون فيه هناك تجاذب وتنازع بين محبوباتك وبين أمر الله عز وجل. ولهذا الامتحان يا أخواني والابتلاء في هذه الأحوال. ولهذا قال عز وجل: ومن الناس من يعبد الله على حرف. شوفوا العبادة، شوفوا لها التوحيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. وهو الابتلاء، يعبد الله على إن أصابه خير وما جاء فتن ما يتبين، وقد يا أخواني قد الإنسان يحفظ الله في حياته ويعيش ما تجي فتنة وإلى أن يلقى الله عز وجل، وهذه نعمة. وأحيانا لا يبتلى، يفتن. والفتنة لا تظنها فتنة في الممنوعات، فتنة في المحبوبات أيضا. اسمعوا قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فأحيانا بالفعل يكون في تنازع بين أمر الله عز وجل وبين محبوبك حبك لزوجتك ولأولادك ولأموالك، بحيث أنه فكان فتنة. ومن الناس من يعبد الله، فإن أصابته فتنة فإن أصابه خير يطمئن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. ولما أن نبين في يا أيها الذين آمنوا إن أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. العداوة هذه لا ظن عداوة أن الزوجة حامل السيف ولا السكين ولا الولد حامل الرشاش ولا شيء، لا، هذه عداوة نتيجة محبة. يعني مثل لو عنده واحد عنده سكر وتعطيه سكر، هو يحب السكر ويأكل، هل أحسنت إلي حين ما أعطيته السكر وفيه سكر؟ مع أنه يحبه يأكله، هذه عداوة، مع أنه يحبه. فحين أن تحب ولد، ليس من حب ولدك أن تعطيه كل شيء، وليس من حب ولد، فهذه عداوة وإن كان ظاهرها محبة. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. فالعداوة هنا ليست عداوة ضرب أو عداوة قذف، أحيانا عداوة حب. وهنا قلنا لكم كيف يعني يتقارب الحب الشيء الفطري مع الديني، الحب الفطري مع الحب الديني. لكن لاحظوا الحل حينما قال لي أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، قال فاحذروهم، قال وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا. فليس حل عداوة الآباء والأولاد والزوجات الحل بالضرب ولا بالطلاق ولا بالعنف، لا، الحل تعفوا وتصفحوا وتغفروا. ولو أننا سلكوا هذا ما صار في البيوت مشاكل، مشاكلهم في العنف ومشاكلهم في الاستعراض كما يقال العضلات وإبراز الشخصية. لا، الحل أن تعفوا وتصفحوا وتغفروا. ولهذا قال بعدها قليل إنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عندها، فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا. فإذا أنفقت حليت مشاكل كلها، أما ما أسك ما. فالحل بالإنفاق، ما الحل بالشح. فعلى كل حال لا نتكلم عن المشاكل الزوجية، هذا لها كلام طويل، لكن مقصود على العداوة والكلام عن الحب والكلام عن الموازنة بين الحب الفطري والحب الديني، وهو لأن قلنا في الشرك مساواة غير الله بالله. فحينما يصل حبك لأولادك أو لزوجك أو لوالديك أو لأموالك أو لنفسك أن تقدمها على أمر الله وعلى أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، حينئذ دخلت في المساواة أو أكثر، وقد تكون دخلت في نوع من جعلته ندا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فهو شرك المحبة. فإذا ساويت غير الله بالله في المحبة فدخلت في شرك المحبة. ناهيك فيما يتعلق بالأخطاء التي يرتكبها بعض المسلمين، خاصة في الغلو في الصالحين والغلو في الأولياء والغلو في بحيث بالفعل يصلون إلى أن يصرفون لهم ما لا يجوز صرفه إلا لله. حين إذن تكون قد ساويته بالله، مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. حينما ترى أو تعتقد أن هذا الولي ينفع أو يضر أو أنه يعلم الغيب أو أنه مشكلة يعني. ولهذا بعض المسلمين يمكن أن يقسم بالله كاذبا ولا يقسم بضريح فلان كاذبا أبدا، نسأل الله السلامة. فلاحظوا وين وصل يعني الأخطاء، وين وصل الأغلاط. لو تقول يقسم بالله أن هذا صح يقسم، يقسم بسيدي فلان ما يقسم. فهذا القضية، ومن هنا جاء التحذير بالشرك. ناهيك بأن يلزم أنه يعلم الغيب وأنه ينفع وأنه يضر وأنه يحفظ الأولاد وأنه حينما لم يتقرب له بكذا وحينما لم يزره في كذا وحينما. فالقضية يعني إخلاص التوحيد والإخلاص لله عز وجل أمر دقيق، ولهذا القرآن مليء بهذا الموضوع. وإذ قال إبراهيم لأبيه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم عداوة وبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم. يعني الكلام في هذا الموضوع يعني مهم جدا. وحينما تلاحظ ما يصيب الناس من غفلة وما يصيب الناس من انحراف في هذا الباب وجدت أن الأمر جدير جدا بأن بين الفينة والفينة يذكر الناس يذكرون بالتوحيد، ولا سيما أنك ترى انحرافات شديدة في الأمة، انحرافات شديدة جدا يعني سواء فيما يتعلق بالقبور حتى فيما يتعلق بالحكم بما أنزل الله عز وجل. إن الحكم إلا لله، ما يحكم إلا الله عز وجل، أو فيما يتعلق بكل ما هو من خصائص الله، كل ما هو من خصائص الله يجب أن يصرف الله وحده ولا يشرك معه غيره، سواء في النفع في الضر في علم الغيب في الحكم في في في في ف ف قال قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. فهذا نهي عن أن يشرك طبعا شيئا كما قالوا نكرة، وهي في سياق النهي فتفيد العموم، النكرة في سياق النهي تفيد العموم، لا يعني أي شيء وأي ذرة من الشرك ما الشرك مهما صغر أولا هو ممنوع، والأمر الثاني أنه محبط للعمل صلى الله عليه وسلم. ولهذا في حديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. على سبيل المثال الرياء، والرياء هو طبعا شرك، وإن كان أحيانا قد لا يكون يعني مخرج من الملة مع صوره، وبعضه قد يكون مخرج من الملة صلى الله عليه وسلم، لكن غالبا شرك المسلم غير مخرج من الملة، لكنه محبط العمل. حينما يصلي الإنسان مثلا ويطيل صلاته ويزينها لما يرى من نظر رجل آخر، ويرى أما أباه أو شيخه أو فلان أو قريبه، أو يرى الناس ترقبه فأطال في صلاته، هذا كله من الرياء. أو أنه يتبرع علنا أمام الناس لا لقصد، إنما ليذكر اسمه ولينشر اسمه، أو حتى ليحصل مكاسب معينة، هذا كله من الرياء، وكله مما يحبط العمل صلى الله عليه وسلم. فالمقصود هو يعني أن الإنسان يتفقد نفسه، بمعنى الإخلاص. والإخلاص عزيز كما يقول الإمام الغزالي، يقول الإخلاص عزيز، الإخلاص عزيز. ولهذا يحتاج الإنسان أن يتفقد نفسه، سواء كان يعني عدم إخلاص مخرج من الملة أو إخلاص محبط للعمل وإلا مخرج من الملة، لأن أحيانا أعمال يعمل كالجبال ولكن كلها تذهب هباء لأنها لم تكن لله كلها. نسأل الله السلامة. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يأتي الإنسان بأعمال كالجبال ولكنها تذهب لأنه لم يخلص وإن صرفها لغير الله عز وجل. فالأمر في هذا واسع ودقيق، وينبغي الإنسان أن يحاسب نفسه. لكن على كل حال طبعا هذا لا يعني أن الإنسان يدخل في دائرة الوسواس، وإنما لا شك أن المسلم على خير، لا ينبغي أن يكون هاجس الرياء صارفا للإنسان عن عن عن عن عن عمل الخير أبدا. يعني كما قال أظنه ابن مبارك: طلبنا العلم للدنيا فأبى إلا أن يكون لله. فأحيانا الإنسان قد يعني يدور في خلده، أو يعني يقول هذا العمل لم أعمله لله، وأخشى أن يكون صلاتي هذه لم تكن لله، ثم يدخل في الوسواس. لا، إنما الإنسان ما دام أنه اجتهد في الإخلاص لا يلتفت إلى الوسواس. وإلا أحيانا يا أخواني قد يعني يظهر الله عملك للناس، ويكون هذا من عاجل بشرى المؤمن، حينما تعمل عمل ثم يتحدث الناس عنه هذا يعني وأنت لم يكن لك فيه دخل، فهذا من عاجل بشرى المؤمن. أحيانا قد يطلع الله الناس على أعمالك وعلى ما حققت من أمور خيرة، فهذا لا قد يكون من عاجل بشرى المؤمن. فأنت لا يكون هاجس الرياء مثلا أو هاجس الإخلاص مانعا لك من عمل الخير ومن الإكثار من عمل الخير، سواء كان صلاة أو صدقات أو صياما أو أعمال بر وأعمال بر واسعة. إنما اجتهد في العمل واجتهد في الإخلاص، لا أن تترك العمل بدافع بسبب أن تقول أنا أخشى الرياء، ولا أيضا يعني تبرئ نفسك من المحاسبة. ولهذا منها طبعا هويك، هذا بعيد عنها شيء اللي يقول الاعتماد على أسباب الشرك وترك الأسباب قدح في الشريعة، هذا جانب آخر. وإن كان يعني يمس الموضوع فيما يتعلق بالإنسان لا يترك الأسباب بزعم يعني أنه متوكل، ولا أيضا يعتمد على الأسباب وينسى المسبب وهو رب الأرباب سبحانه وتعالى. ولهذا قال العلماء في قاعدة: الاعتماد على أسباب الشرك وترك الأسباب قدح في الشريعة. على كل حال، المقصود أنه الإنسان يحرص على أن يحقق توحيده، لأن الشرك إما أن يكون يدخل الإنسان صلى الله عليه وسلم في شرك مخرج من الملة، كما لو دعا غير الله أو استعان بغير الله أو استغاث بغير الله، طلب الغوث من غير الله أو طلب العون من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فقد يخرج من الملة. أو أنه يدخل في عمل قد لا يخرج من الملة لكنه يحبط عمله، بهذا يقدم لله عمل نسأل الله السلامة. ولهذا ينبغي الإنسان أن يكون حساس في هذا الموضوع، وأن يكون دقيقا في فحص نفسه، وخاصة إذا ذكرنا أن إذا استرجعنا أنواع العبادة من الدعاء والاستعانة والاستغاثة والإنابة والخوف والخشية والرغبة والرهبة، هذه كلها أنواع عبادات. فلاحظ موقفك، هل تخاف الناس أكثر خوف الله؟ وهل تحب الأمور أكثر من حب الله؟ وهل في أمور كثيرة. وعلى كل حال لو وقفنا عند كل نوع أو حتى تفصيل فقط في زمن واحد يمكن يأخذ الوقت أطول، لكن أخشى أن الوقت يعني لا يسمح بالاسترسال أكثر من ذلك، ولأن نحرص أن نأتي على كل ما في هذه الآيات إن شاء الله في جلساتنا القادمة. ولكن المقصود أولا أن الحديث عن الشرك والحديث عن التوحيد يجب أن يهتم به العلماء في كل مكان وفي كل بلد وفي كل زمان، وليس الحديث عنه نابعا أو نتيجة اتهام للناس في عقائدهم في توحيدهم أنه تكفير للناس. لا، إنما هذا هو طريق القرآن، خاطب به الأنبياء، خاطب به الملائكة، خاطب به الصالحين، خاطب به يعني لو تأملتم الآيات في حق محمد صلى الله عليه وسلم شيء في سورة القصص، في سورة الحجر، كلها وعلى المشركين والأشركة ادعو الى ربك في اشياء في تحقيق التوحيد عجيبه. لكن على كل حال كما قلت المقام لا يتسع لمثل هذا. فاولا على العلماء ان يدعو الى التوحيد، والامر الثاني الانسان يتفقد نفسه، وخاصه ما يتعلق بالاخلاص المسلم. وكذلك ايضا مع الاسف انه فيه انحرافات موجوده في بعض المسلمين حينما يدعون غير الله، وحينما يتعلقون بالاولياء، وحينما يطلبون الغوث والمدد. طلب المدد شرك، لا يطلب المدد الا من الله عز وجل، ولا يجوز ابدا باي حال من الاحوال ان يطلب ان يسال غير الله. اذا سالت فاسال الله، واذا استعنت فاستعن بالله. فمن هنا يجب التنبيه على هذا. والامر الثاني الحرص للانسان على نفسه، ان يتفقد نفسه في الاخلاص، يتفقد نفسه في البعد عن الرياء، يتفقد نفسه. ثم ايضا هذا الهاجس لا ينبغي ان يبلغ به درجه الوسواس، بحيث يصرفه عن ان يقدم على الخير، وان يقدم على التعبد ويعبد الله عز وجل. لها خاصه اخواني ان هناك عبادات علنيه مولانا، يعني والإنسان لا يؤديها إلا علنا، مثل صلاة الجماعة. هل يقول الإنسان والله ما أصلي في مسجد رياء حتى لا يقول الناس هذا يرى أن أصلي في بيتي، ما صليت على شأنك، أنا ما أصلي في مسجد، أنا أصلي لله. الله هو الذي أمرك بصلي في المسجد، فلا تقول أنا ما أصلي في مسجد أخشى الرياء. الطواف في البيت، الناس ما يطوف إلا مع الناس، فلا تقول أنا ما أذهب إلى الحرم لأني أخشى الرياء، أو تقول أنا ما أحج أيضا. الحج كله كل ما نسك الحج على نية، العمر ما نسكه على نية، بل حتى الصيام في رمضان الناس كلها صائمين، بل حتى في الصدقات الله قال إن تبدوا الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. فقصدي أن الإنسان يحرص على الإخلاص، ولكن لا يكون هاجس الرياء يمنعه من الخير. يصلي من الليل سواء في بيتي أو حتى في المسجد، خاصة إذا كان يأتي الحرم، يتصدق أيضا سرا وعلنا، يطوف وإلى آخره. ففي القضايا فإذا يكون الإنسان متوازن بين أن لا يغلبه هاجس الرياء فيحجم عن عمل الخير، وأن لا أيضا يغفل عن أن يتفقد نفسه في الإخلاص والحرص على البعد عن الرياء، والبعد عن أن يصرف شيئا هو لله يصرفه لغير الله. ونتوقف عند هذا القدر، وما بقي من وقت نجيب فيه على الأسئلة، ونكمل إن شاء الله في الجلسة القادمة غدا إن شاء الله. يقول: امرأة حضرت إلى الميقات ونوت بالعمرة مع أنها كانت حائضا، ولكنها لم تغتسل في الميقات، هل يلزمها العودة إلى الميقات أو يكفيها النية؟ ما دام أنها نوت ودخلت في النسك، نوت العمرة بمعنى دخلت النسك، فإحرامها صحيح والاغتسال ليس لازما، ولكنها الآن إذا طهرت تغتسل ثم تذهب إلى البيت مباشرة، تذهب إلى المسجد الحرام إلى البيت وتطوف وتسعى تقصر، ما دام أنها نوت من الميقات وعمل هذا صحيح، وهذا دليل على فقهها. هل يعتبر كتاب سبل السلام حجة لمن أراد التوسط بين المذاهب والأخذ بالأحوط؟ أولا العلماء يقولون لا يغني كتاب عن كتاب، لا يغني كتاب عن كتاب، لكن لا شك أنه كتاب مرجع، وكتاب فيه علم كثير وفيه خير كثير ونفع الله به، وأهل العلم ما زالوا من حين ما ألفه مؤلفه والصنعاني رحمه الله والعلماء يتناولونه بالقراءة والدرس والتعليق إلى آخره، وكتاب مفيد وكتاب جامع ونافع. ولكنه يعني على كل حال رجح بعض أمور قد يوافقه عليها أهل العلم وقد لا يوافقونه، ورجح أمورا أيضا هو كان فيها مصيبا على كل حال. لكنه طالب العلم لا يعتمد على كتاب، وإنما يجتهد في الدليل إذا كان من أهل الدليل، وإذا كان من أهل العلم الذين يحسنون النظر في الأدلة، وإذا كان لا يحسن فليسأل أهل العلم. هناك أثر يقول بأن من خرج منه ريح حال الصلاة وكان بدون صوت أو رائحة يواصل صلاته، وإذا أصدرت صوتا ورائحة فإنه يخلص صلاته. لا، هذا هو الحديث صحيح في قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما رجل شكى إليه بطنه قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، لأنه إذا غالب يكون وسواس إذا كان مجرد، إلا إذا جزم أن هناك ريحا خرجت، لأن الخارج من السبيلين ناقض الوضوء سواء كان سائلا أو صلبا أو ريحا، فما خرج من السبيلين فهو ناقض للوضوء. فلكن الغالب أنه إما صوت أو ريح، لكن لو أنه فعلا جزم وقطع أنه خرج من ريح فإنه ينتقض وضوءه، لكن الغالب يكون فيه صوت وفيه ريح حتى لا يدخل في الوسواس. والله ما أدري، يسألني يقول ما هي السورة التي تسمى الجامعة أو الكبرى، ما أدري والله، والسورة التي تلاها الرسول على قيس بن عاصم فأسلم، ما أيضا لا تحضرني، كان أحد الأخوان يفيدنا راجعوها. ما حكم صلاة قوم اجتمعوا لدفن الميت ثم بلغت صلاة الجمعة وصلوها في ذلك المكان من غير مسجد في الصحراء مستدلين بحديث حيثما ذكرتك الصلاة فصلي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ إذا كانوا في مقيمين وفي بلد في أطراف